من كونشيرتو للبوق الترومبت والأوركسترا ليوزيف هايدن نستمع إلى الحركة الختامية السريعة. كان هذا البوق ذو المفاتيح قد تم تطويره حديثا عام 1796 عندما كتب له هايدن هذا الكونشيرتو. Thank you.